قلت في كلمتين بشوف الناس بعين واحدة وعامل الناس سواسية مش بمشي بذمتين وسهلة لكني مش برضى عامل الناس بسوق نية مشكلتي في كلمتين بشوف الناس بعين واحدة وعامل الناس سواسية مش بمشي بذمتين وسهلة بقينا برا غير جوا مفيش في قلوبنا حنيه.